الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا يا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الذين يحادون الله ورسوله أولئك في كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله

أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا على أصولها